يا أيها الذين

بسم الله ربنا Oh, my God.

بسم الله الرحمن الرحيم لا يموت فيها ولا إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله وإلى روح جميع موتى المسلمين. بقلب شاكر ولسان ذاكر وجمع قرآني ساهر وليلة تكريم رجل طاهر نعم الرجال أستاذنا اللواء عصام عامر استمعنا إلى هذا القارئ الماهر فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور على التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي الذي استخلف قراءة القرآن عن والده الراحل الشيخ الشحات محمد أنور على التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي شاكرين باسم آل عامر إلى كل من أدى واجب العزاء وشاكرين إلى صاحب الهندسة الإذاعية الحاج محمد الخولي وأولاده بالعواج مركزية شرقية وإلى أصحاب هذا السراج الذي كمل وجمل بهندسته الكهربائية أولاد الحاج محمود الفلاح بمدينة الزقازيق. أيها السادة لا يفوتنا أيضا أن نشكر لفضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد علم التلاوة بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بهرية رزنا مركز الزقازيق. أيها الإخوة الأحباب لا يفوتنا أن نشكر من دار هذا الواجب بأداء ورشد وصواب أستاذنا الحبيب وعز الأحباب السيد المستشار أحمد زيك ديان شاكرين إليك حبك إلى هذه الأعداد وواجبك إلى آل عامر هؤلاء الأصحاب. أيها الإخوة الكرام شكر الله سعيكم جميعا وندعوه أن لا يليكم مكروها أبدا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.